إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. موضوع خطبتي اليوم الأحداث قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال الناس قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد إن ذكرنا من بعض هذه الأحداث فلا بد من فوائد لكي تعلم أخي المسلم أنك والله في نعمة عظيمة، نعمة لا نعطي الله سبحانه وتعالى حقه إياها. كيف نشكر الله سبحانه وتعالى؟ وكما ستعلم بعد قليل كيف ضلت الأمم حتى العرب قبل الإسلام، قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يعبدون الأصنام، كيف كانت الوثنية في النصرانية وتعدد، وكيف لعبت يد اليهود في التوراة. صلوا على رسول الله. نقول هذه الأبيات كي نذكر الله دائما ولا ننسى أبدا، لن أنساك ربي مهما طال العمر، أبدا لن أنساك ربي، قد طلبت يد العون طمعا في هداك ربي، قد أسرفت في ذنوبي ولن يرحمني إلاك ربي، اغفر لي وسامحني ما لي سواك ربي، إني أبصر وأسمع بفضل رضاك ربي، قد يتفتت الكون وتهبط السماء على الأرض لولاك ربي، قد أسلمت روحي وجسدي فداك ربي، كيف أنساك وكل خلق خلقته يعيش في حماك ربي، قد زادت نعمك علي فهل يمكن أن أنساك أبدا. والله لا نستطيع، الإنسان مفتور دائما بنعم الله، فلا نكون جاحدين على أفضل نعمة قد أنعم الله علينا، ألا وهي نعمة الإسلام. اذكروا الله. نتكلم إخوتاه منذ لحظة رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، بل رفعه الله إليه. ظن اليهود أنهم قد قتلوا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وحاش وكلا، وطمأن الله سبحانه وتعالى سيد مريم أن الله عز وجل قد رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. رفع وعمره 33 عاما، وسينزل إن شاء الله في آخر الزمان، يكون في هذه الدنيا 7 سنين، ثم يموت مثل كل البشر، كل البشر سيموتون، وعمره 40 عاما. اليهود ظنوا أنهم قد قتلوا سيدنا عيسى وزعموا ذلك، وحاش وكلا بزعمهم هذا. اليهود وما يفعله اليهود. الشاهد منذ لحظة رفع سيدنا عيسى أكثر من 500 عام لم يبعث الله برسول للبشر. إذن ماذا فعل البشر؟ إذا نزل آمن به كثير من النصارى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن النصارى اليوم يظنون أن عيسى هو من؟ والله حاش وكلا، لا إله إلا الله، بل قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد. ويقاتل عيسى الدجال في معركة، الدجال يجمع أكثر من 30,000 من اليهود، وينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما قلنا، ويكون في الصلاة فيرى أحد أهل أمة محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى، فيريد أن يقدمه إلى الصلاة، فيقول لا، لماذا؟ لا يؤم إلا من أمة محمد. وهذا دليل إخوتا أن سيدنا عيسى سينزل بشريعة من؟ شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شريعة آخر الأنبياء والمرسلين. صلوا عليه وصلوا على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليهم. نصلي على سيدنا محمد، ونصلي على سيدنا عيسى، ونصلي على سيدنا موسى، وعلى جميع الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله. فيقاتل الدجال ويقتله، ثم يرفع بعد ذلك في آخر الزمان. إذن ماذا حدث في هذه الحقبة الزمنية حتى تأتي هذه اللحظة أكثر من 500 عام؟ اليهود والنصارى وكذلك جزيرة العرب مكثت البشرية 600 عام لم ينزل إليهم رسول. أما اليهود في هذه الفترة خلال 500 عام بدأوا يتلاعبون بالتوراة، وبدأوا يحرفون التوراة ويهاجرون في الأرض. فنجد منهم في فلسطين، ونجد آخرون من اليهود في اليمن، ونجد آخرون في المدينة نفسها. بدأوا ينسبون في التوراة ما ليس لله عز وجل. ماذا قالوا في حق الله؟ وحاش وكلا، وتنزه الله عن هذا. كتبوا في توراتي أن الله ندم على الطوفان الذي حصل لقوم لوط، لم يكتفوا بذلك، وكتبوا في التوراة أن الله نزل مع الضيوف عند سيدنا إبراهيم يأكل الطعام. وحاشا وكلا، كذلك أن الله تعارك مع يعقوب، وكان يعقوب أن ينتصر على الله، هكذا كتب إلى الآن في توراته، إلا أن الله مكر بيعقوب. وحاشا وكلا، وموجود في القرآن كلامهم، إن الله فقير ونحن أغنياء. وحاش وكلا، هل الذين يسبون الله هل يؤمنون على البشر؟ لا، بل هل اكتفى هؤلاء اليهود بشتمهم لله عز وجل فقط؟ لا، بل أيضا تعرضوا للأنبياء. اسمع ماذا قالوا في حق الأنبياء أيضا وشتمهم إياهم، قولهم في التوراة إلى الآن أن نوح كان يشرب الخمر. نبي يشرب الخمر، وسبحان الله العظيم، كيف يقولون هذا؟ بل تعدى الأمر أنهم قالوا أن ابنه رأى عورته فضربه نوح على ذلك، وأن نوحا كان سكيرا وكان يضرب امرأته. هل نبي يفعل ذلك؟ كذلك يعقوب، يقولون عليه كثير السرقة. أما إبراهيم عندهم فهو ديوس، عرض امرأته على الملك وحاش وكلا. قال الله: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. يكتبون الكتاب بأيديهم اليهود، ثم يقولون هذا من عند الله. ماذا سيكون جزاؤهم؟ فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اليهود وأفعالهم لم تنتهي عند هذا الحد. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم ماذا؟ وهم يعلمون يا إخوتي. كذلك النصارى في هذا الوقت كتبوا وحرفوا. أناجيلهم إلى اليوم موجودة. كم قسم للإنجيل أو كم إنجيل لهم؟ أربعة: متى ويوحنا ومرقس وبرنادة. كذبوا في ذلك وحرفوا وانتشروا بين الناس. تبنت الروم، وتعلمون الدولة الرومانية دين النصارى، بعد 300 من مولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ودعمت أن سيدنا عيسى هو ابن الله. وانقسمت النصارى أيضا إلى 3 أقسام، منهم من يقول أن عيسى هو الله وحاش وكلا، ولقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم. كذلك فئة منهم قالوا أن عيسى هو ابن الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يهود ونصارى وعرب قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا في أكثر من 500 عام، ودخلت النصرانية، انتشرت في اليمن لدخول الرومانية إلى اليمن في الجزيرة العربية. كانت حضارة تسمى حضارة سبأ. تعلمون هذه القصة، قصة سبأ وبلقيس وعبادة الشمس. عبدوا الشمس من دون الله عز وجل، في سنة 450 ميلادية كفر سبأ باليمن 4 أو 5 هجرية. قال الله تعالى ماذا قال الله فيه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، تمر المرأة على الأشجار قبل أن تدخل البستان، سبحان الله، لا تقطف، الثمرة تقع، جنتان عن يمين وشمال، الله سبحانه وتعالى حباهم جنات فاكهة وثمار وغيرها، وكلوا من رزق ربكم واشكروا له، بل بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن الله وكفروا بالله وجحدوا بنعم الله عز وجل، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا من يخطئ، إلا الغفور. هل تدري ما النعمة التي بحالك اليوم؟ آخرون وآخرون قبلك ضلوا الطريق وأنت في نعمة، ما بعدها نعمة. اندثرت هذه الأمم حدثت هذه الحادثة لقوم سبأ قبل مولد النبي 120 سنة، وكان الأحباش أي الدولة الحبشية كانوا يغزون اليمن، وكانت تقاتل مع الحبشة دولة رومانية، وكان الفرس يساندون اليمن. إذن النزاع منذ القدم. الآن في الخارطة العالمية تجد من يقف معك ومن يقف ضدك، لكن أنت مع من تقف؟ كل لهم مصالح، وتعددت الأهواء والمصالح، ولكن أين الدين بين هذه المصالح؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يريد منك؟ هؤلاء الذين يقفون معك أو ضدك مثل أمريكا واليهود وغيرهم في بعض الوقت وليس كل الوقت، لهم مصالح. أوروبا حينما تقف معك لها مصالح، دولة اقتصادية سياسية، لكن في آخر الوقت أهدافها ماذا؟ هؤلاء الناس يحاربونك في دينك، يبعثون لك بكل شيء يلهيك عن هذا الدين. أخرج من جيبك الآن هذا المحمول وقارن بين محمول قد خلقه الله بين صدريك، بين صدرك هذا القلب المحمول ماذا يحمل، وهذا المحمول الذي يرن عليك بين الحين والآخر لكي تقول وقيل وقال. كل يوم تكنولوجيا حديثة يحاولون أن يضلوا أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، علموا وما زال يعلمون أن نعمة الإسلام أفضل نعمة، ولكن التكبر والجحود هل يرجعون؟ لا يرجعون، إذن يضلون. ضلوا وأضلوا. يريدون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الضلالة، يغيظهم ذلك أن يكون بين يديك محمول أيضا، وهو كلام الله غير مخلوق، كما قال الإمام أحمد بن حنبل. وقد فتن في هذه فتنة عظيمة ولم يرجع عن هذا القول، قول أهل السنة والجماعة، قول تربية النبي الصحابة، أن القرآن كلام الله على الحقيقة، قد تكلم به الله عز وجل. الشاهد، نترك هذا ونحيد عن هذا لكي نرى ونسمع هذا المحمول وغيره من التكنولوجيا الحديثة. أنا لا أريدك أن تبعد عن هذه التكنولوجيا، بل استخدمها في خدمة الدين، بل في خدمة نفسك، حتى تبعد عن هذه النار يوم الوعيد. فللمسلمون وعد من الله عز وجل حينما نعبد حق عبادة، وعد بجنات وجنات، بينما وعيد ووعيد لمن ترك كلام الله. فالشاهد أن هذه التكنولوجيا حديثة، نعم حديثة، ماذا فعلت بعقول أولادنا؟ تجد هذا الولد الطيب، سبحان الله، يحلق هذه الحلاقة، أحدث حلاقة، ويلبس ثيابا نظيفا، نعم نظيف، ماذا مكتوب عليه؟ أسماء الغرب المشهور منهم عندنا عند أولادنا، يسمع هذه الأغنية وهذه الموسيقى الصاخبة وهذا الرجل المشهور الذي قد مات أصلا، ونحن أبناؤنا تخلد هذه الأسماء. لم نعلم أولادنا أسماء النبي والصحابة والتابعين؟ لم نعلم أولادنا الدين، دين الإسلام المستقيم؟ لم نرشد أولادنا، بل نرشد أنفسنا حتى نتقي هذه النار في يوم الوعيد. كان قبلك هؤلاء الناس، ومنهم العرب ضلوا، اليهود والنصارى والعرب قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا حالك، وكذلك الآن ما بعد الإسلام في أمة الإسلام، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لن نبتعد إلا من رحم ربي. إلى الآن، إلى هذه اللحظة، أخاك في الدين ترشده وتنصحه، لا ترشده على الملأ ولا تنصحه كما يقولون النصيحة على الملأ، فضيحة. وأنت لا تعلم ما هو يوم تفضح أو تفضح فيه جوارحك، لسانك سيتكلم ويشهد عليك، عينك رأت ما رأت من الحرام، وما زلت تعصي الله، لسانك وشفتاك تكلمت في قيل وقال، وأكلت لحم أخيك في الله، تشهد عليك جوارحك. إذا نرجع لهذا المحمول، ليس محمول التكنولوجيا التي من صنع الإنسان، ولكن هذا المحمول بين صدرك محمول في جسدك. الله خالقه والله صانعه والله يعلم ما يفيده، يعلم جنته، يعلم مأواه، يعلم ما يريحه، هو الله. بل قل لا إله إلا الله. هذا المحمود القلب. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل والأنبياء للبشر لكي يعلموهم كيف تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذا المحمول، أي هذا القلب، حتى لا نضل الطريق ولا نكون بعيدون عن طريق محمد وأتباعه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد نرجع قليلا، هؤلاء وعلمنا قصة سبأ واليمن من قديم الزمان، حتى أتاهم أيضا رجل حاكم ظالم. من هو هذا الرجل؟ وكان قبلها انتشر دين الحق في اليمن، وآمن أهل اليمن بهذا الدين، ولكن هذا الرجل عذبهم وحرقهم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار. هذا الرجل حرقهم وعذبهم بالنار، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كما قلنا منذ قليل، يوجد شهود عليك، عيناك، شفتاك، بدنك سيشهد عليك، رجلاك. كيف ذهبت إلى هذا الخطأ بل الخطيئة؟ كيف نمشي وراء أتباع هؤلاء من اليهود؟ وعلمت ماذا فعلوا في حق الله منذ قليل، سبوا الله، سبوا الله وسبوا الأنبياء، وحرفوا في التوراة. إذا من هو عدوك؟ لا تضل الطريق أبدا. جاء هذا الرجل وعذب هؤلاء الناس، وتعلمون القصة، قتل أصحاب الأخدود، حفر لهم أخديد أخدودا عظيما وفيه نار عظيمة. من يقول لا إله إلا الله يقذف في هذه النار. لا بد أن يقول أن هذا هو الله والعياذ بالله. وحاش وكلا، ضل من أضل من السابقين، فأين الموحدين؟ أذكر الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين ولي التائبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين قاتم النبيين والمرسلين. صلوا على رسول الله. ما زلت أحبكم في الله وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا شربة ماء من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم، اللهم آمين. تكلمنا عن اليهود من لحظة رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وظنوا أنهم قتلوه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم ذلك. وتكلمنا أيضا عن سبهم لله وسبهم لأنبياء الله، وكذلك تكلمنا عن النصارى وانقصامهم في قضية توحيد الله عز وجل. منهم من قال أن عيسى ابن الله، ومنهم من قال أن عيسى هو الله، وهكذا، وحاش وكلا. ثم العرب، من هم العرب؟ ثلاثة أقسام: عرب قوم بادئة وهم قوم صالح وقوم لوط، وعرب عاربة سكنوا اليمن يسمون القحتانية، منهم قبيلة حمير، وخرج منهم الأوس والخزرج الذين سكنوا المدينة من اليهود، وعرب المستعربة من بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. وكان سيدنا إسماعيل أفصح لسانا، تعلم اللغة العربية فأصبح أفصح لسانا من العرب. هؤلاء العرب كانوا قبائل، هل كانوا إمبراطورية فيما بينهم؟ لا، قبيلة تقاتل قبيلة. قبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتقاتلون فيما بينهم، ومنهم من يحمل راية الروم، ومنهم من يحمل راية الفرس ويساند وغيره، حتى جاء يوم حكم المدينة خزاعة، حكم مكة خزاعة. نقول في مثل عصرنا هذا يكون يوجد دولة يحكمها رئيس، مكة يحكمها خزاعة، وأتى هذا الرجل عمرو بن لحي عليه من الله ما يستحق. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رآه النبي يحترق في النار، يقول النبي: رأيته يجر قصباه في جهنم. ماذا فعل هذا الرجل لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية؟ يرى أن هذا الرجل يحترق في النار ويجر قصبه. قلنا عمرو بن لحي أراد أن يذهب إلى الشام، وكان في الشام دين النصرانية، وقد دخل على هذا الدين الوثنية وعبادة الأصنام، فتعلم منهم، فكان إذا وجد صنما يقول: ما هذا؟ يقولون له: نتوسل به، ينزل المطر، نتوسل بهذا يستشفي به أولادنا، ويذبحون للأوثان والأصنام، عبادة الوثنية وعبادة الأصنام. فقال لهم: أعطوني واحدا، فأعطوه صنما اسمه هبل، وسمعت ذلك في الأفلام، ولكن لم تعلم أصل القصة. هذه القصة التي عرضوها دراميا، ولكن من أصل هذه القصة؟ من الذي أنشأ أو ساعد في عبادة الأصنام ووجود الأصنام في الكعبة وحولها؟ كان العرب على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام في التوحيد أكثر من 300 عام. أتى هذا الرجل عمرو بن لحي فقال اعطوني واحدا، فأعطوه هبل، فأخذه حاكم مكة وهو خزاعة، وضعه في صدر الكعبة، فتعلم الناس ما هذا؟ تعلموا عبادة الأصنام، تعلموا، كانوا على شعائر قليلة من سيدنا إسماعيل، فأدخل عليهم هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتحت مكة وجدت في الكعبة أكثر من 160 صنما، أصنام فوق الكعبة وحول الكعبة وأمام الكعبة وأمام باب الكعبة وفي صدر الكعبة وعند الحجر وعند زمزم، ما هذا؟ عبادة أصنام. كان الناس يطوفون حول الكعبة، نعم، ولكنهم أشركوا بالله، فحذر الشرك، الشرك عظيم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله، أين حق الله في قلبك، في صلاتك، في وقتك، في رزقك، في كلامك، في نظراتك، في تربية لأولادك، أين حق الله، أين حق الله في نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد علمت الآن وقبل الآن ماذا فعل هؤلاء في حق الله، في شتم الله وفي شتم أنبياء الله. إذا أردت أن تنصر رسول الله فطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرنا إلى الوجوه فوجدنا منهم من بكى كثيرا وقال يا حبيبي يا رسول الله، فنسألهم وأسأل نفسي معكم، هل الحب بالبكاء أم بالاتباع؟ نتبع رسول الله ونتبع طريق الله. من أقدر على إرشادك إلى هذا الطريق إلا الحبيب صل عليه؟ تعب كثيرا، حارب هذه الأصنام، وهذا هذه الأشياء تعبد من غير الله عز وجل، بل كانوا يذبحون لله، لا يذبحون لله عز وجل. وجدنا بعد هذه اللحظة عمرو بن لحي هو من كان سببا في دخول الأصنام مثل هبل، ثم صنعوا، فوجدنا أهل الطائف يصنعون صنما، عملوا بيتا وسموه ويعبدونه ويطوفون حوله وهكذا. وكذلك أناس عند البحر الأحمر صنعوا صنما وسموه منافا، وقوم أيضا صنعوا صنما وسموه العزة، وانتشرت الأصنام في جزيرة العرب. الأغرب يا إخوتاه أنهم كانوا يذبحون كما قلت، فيقولون الأعجب هذا جزء للصنم وهذا جزء لله. قال الله عز وجل هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل لشركائهم ساء ما كانوا يحكمون. لم يقف عبادة الأصنام عند هذا الحد، بل انتشر في قريش العرافين والكهنة والسحرة، بل نجد ما يوجد في عصرنا هذا. فاحذر، اسمع هذا الكلام وعي، اسمع هذا الكلام وعي. نجد منهم كما قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. انتشر التشاؤم والاستقسام بالأزلام واللجوء للعرافين والكهنة والسحرة. هل يحدث بعد ذلك في عصرنا؟ نعم، تأتي امرأة ومعها ودع، ثم هذه المرأة الطيبة بها شيء من الجهل، فتقول لها المرأة: اضربي ودعك، وكأنها ترى الغيب، والعياذ بالله. هذا حرام، هذا شرك بالله. كذلك هذا الرجل الطيب أصابه سوء، فيقولون له: اذهب إلى هذا الرجل، إنه مخاون، إنه يخرج، ويقول هذه الطلاسيم وغيرها. هذا شرك والعياذ بالله. منذ أكثر من 500 عام قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام، ما أرحم الله بنا. الله رحيم، الله عليم، الله خبير. كذلك انتشر الزنا في هذه الحقبة الزمنية، وتستغرب وتستعجب أنواع من الزنا: زنا الاستبعاد، وزنا الرقص وغيره، بل أن المرأة تضع علامة على بيتها، شار أنها زانية عاهرة، فيأتوها الزنا والعياذ بالله. انظر ماذا حدث قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى ما بين يديك الآن وما بين صدريك. نريد بين الأيادي كتاب الله عز وجل، لا تفارقه أبدا، تذكر الله في كل وقت وحين. وكذلك هذا القلب المحمول، أردنا في تشابه بسيط ما بين صنع الإنسان لكي يلهي الإنسان عن عبادة خالق الإنسان، وما بين الخالق الذي صنع وخلق هذا القلب المحمول. ما الذي يشغلك الآن؟ هل الرزق؟ هل الرزق الذي يشغلك الآن نعمة الرزق؟ هل الأحمال التي على كتفيك تشغلك؟ هذا الحزن وهذا الضيق وهذا القرب، من يخرجك منه؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، نحن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، نريد نهجا نسلكه، طريقا نمشي فيه، فما بالك بطريق قد مشى فيه قبلك النبي عليه الصلاة والسلام. كان أحد الصحابة بهذه الدابة يمشي في أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أثر دابته، فسئل عن ذلك فقال: لعل رجل هذه الدابة توافق رجل دابة النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم كذلك كان يمشي وراء النبي يبحث عن أثر النبي أقدامه حتى يتتبع أثر النبي فيكون ماشيا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في خطبتي ماذا حدث قبل بعثة النبي، بل قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل اليهود؟ ماذا فعل النصارى؟ قلت أيضا حتى يكون عدلا وإنصافا، حتى لا يتهمون البعض أننا نتعصب للدين، فقلنا ماذا فعل العرب قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام من شرك وعبادة أصنام واستسلام وغيره؟ قلنا الأقوال بقيت الأفعال، فماذا نحن فاعلون الآن وبعد الآن؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأقم الصلاة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله أقبلنا كان سؤال بسيط جدا عشان نتعدى الخمس دقائق وأقبلنا الأحباء يكونوا معانا كده واليوم الجاي تجيها لي لطفل من الأطفال إن شاء الله. طبعا خطبتي اليوم انا اعلم انها صعبه جدا وفيها احداث يعني صعبه ويمكن البعض قد يسمع هذا الكلام قليل ما سمعوش مثلا قبل كده ولكن احنا ذكرنا خطبتي اليوم بهذه الاحداث لكي تعلم ماذا انت في نعم مش نعمه ماذا انت في نعم ان ذكرنا احداها وهي نعمه الاسلام فكذا كذلك المسلمين يؤمنون بكل الرسل والانبياء سيدنا موسى بس سيدنا ابراهيم لا يؤمنوا بجميع الرسل والانبياء سيدنا موسى وسيدنا عيسى سيدنا بكل الانبياء كذلك في عقيدتنا عقيده المسلمين ان النبي محمد قد ارسل لمن للعالمين كذلك النقطه الثالثه ان سيدنا عيسى وقلنا ذلك في بدايه الخطبه الاولى سيدنا عيسى رفع لم يقتل ولم يصلح بل شبه لليهود ذلك اليهود نعم شبه لهم ذلك وانهم زعموا انهم قد قتلوا سيدنا عيسى وحاشا وكذا سيدنا عيسى رفع وعمره 33 عاما وسينزل في الزمن الأخير سبع سنين ثم الأربعون يقتل المسيح الدجال ولنا فيه خطبة إن شاء الله. مرورا ماذا فعل اليهود ما بين هذه الحقبة الزمنية من لحظة رفع سيدنا عيسى حتى لحظة ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا هو التاريخ. وللإنصاف قلنا ذلك، قلنا اليهود النصارى العرب حتى لا يتهم البعض المسلمون بالتعصب. حينما نقول هذا القول لكي نجمع المسلمين عن كلمة واحدة، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولابد أن نعبد الخالق كما فعل الأنبياء والرسل. كذلك العقيدة الصحيحة، النصارى وقعوا في خطأ أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله أو أن الله ثلاثة. وحينما ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيؤمن كثيرون من النصارى، ليس كلهم، سيؤمن كثيرون. إذا نذهب للأسئلة، من هو حاكم مكة؟ ومن هو في هذه الحقبة الزمنية التي كان سببا في دخول عبادة الأصنام وهذا قبل؟ من هو الحاكم؟ ومن هو هذا الرجل الذي ذهب لكي يتعلم؟ طيب في اسم ثلاثة؟ إذا في ثلاثة أخوتهم طبعا أخوتنا أولادنا الصغيرين يمضي الحالية من باب تغطيط القلوب. يبقى احنا قلنا حاكم مكة هو خداع خلاص، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار يدور خشبه في النار هو عمرو بن لحي. ماذا فعل هذا الرجل؟ هو كلام عن العرب، كلام عن ايه؟ العرب. هذا الرجل ماذا فعل؟ ذهب للشام وتعلم دينه نصارى دين النصرانية، وكان قد اختلط في ذلك الوقت دين النصرانية ودين الوثني عبادة الأصنام. فقال له ما هذا ما هذا؟ قالوا هذا قمر كذا يسمونه. ماذا يفعل؟ يفعل كذا، ينزل المطر يشفي الاولاد والعياذ بالله، هذا غير صحيح. ثم ماذا؟ قال ابن العصون واحدا، اخذ واحدا وكان اسمه ابل، وادخله حاكم خداع سلامه وادخله الى الكعبه، ومن هنا انتشر الاصنام بهذا الفكر. وكان المسلمون او مكه او قريش كانت على عقيدة سيدنا إسماعيل التي هي عقيدة سيدنا إبراهيم، لأن البعض يسأل أو يتساءل وقد أجاب الدين عن ذلك، ما قبل بعثة النبي ما حالهم؟ ده سؤال لنا دلوقتي، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلها تخش السنة ولا في كفار وفي مشركين؟ طيب واحد يقول طب ما الناس لسه ما جاش سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم في نص القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين. سيدنا عيسى مسلم ولا مش مسلم؟ كل الأنبياء مسلمون ولا مش مسلمون؟ طيب لو واحد يجي يسألك يقول لك التعدد الأديان، بعض العلماء يقول إذا كان التعدد لنزول الكتب إذا قيل ذلك، لكن هو دين واحد. تعدد الأديان بلفظة أو بفهم، تعدد نزول مثلا التوراة الإنجيل القرآن نزول الكتب، صرح البعض لذلك. لكن الصحيح او الاصح ان الدين واحد الانبياء يقولون الا هو دين الاسلام. لذلك اعتبرنا ان سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام سينزل بشريعه من؟ سيدنا عيسى رفع وسينزل في اخر الزمان بشريعه سيدنا محمد. والموقف المشهور حتى يقول له في موقف مشهور جدا سيدنا عيسى لم يتقدم للصلاه. ما هو الموقف؟ لا تقدم من محمد، كان من سيدنا محمد فأراد أن يقدم سيدنا عيسى. سيدنا عيسى يقول ماذا؟ لا يؤمكم أحد منكم. يؤمكم أحد منكم. قال دي فيها علامة. إيه هي علامتها؟ إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام نبي سينزل في الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس تعصبا لسيدنا محمد ولكن هذا ما قاله الله أو أرشدنا إليه بدون تعصب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجه قرانا ولنا في ذلك قول أيضا حتى لا يتهم بعض المسلمين أنهم متحيزون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. طيب شوف سيدة مريم ذكرت في القرآن ازاي؟ شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر دليل عن أنبياء ورسل جميعا يبلغون ديانة واحدة والدين كاملا. لا كان بعض منا أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ليس فيه أمان ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه أمان. كلهم أدى دوره بما يرضي الله عز وجل من تنفيذ هذه الأمانة. الله سبحانه وتعالى يصطف الرسل والأنبياء من البشر استحالة. وكان أن الله عز وجل يختار من لا يقدر على تفصيل الأمان يتهم الرسل والأنبياء بذلك حشر. الناس جدا طويلة عليهم وأعلى مرة أخرى إن الخطبتين النهاردة كانوا استعارة. بس كان هذا تاريخ لابد أن تعلمه حتى إن فاجأك أحد من الناس وخاطبك تقول ذلك واستشهد بما كان العرب بما فيه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك حرج. بالعكس ده هذا عظم لدين الإسلام كيف حينما أتى الإسلام وحد هذه القبائل المنتشرة المتناثرة في بقاع شبه الجزيرة العربية وما فيها بما فيها من عبادة الأصنام وغيره. ضلوا وأضلوا من بعد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وكانوا على دين الحنيفية. إذا إجابة السؤال من كان قبل سيدنا محمد أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ عن دين الحنيفية. إذا عبد الرحمن فهو من أهلها وإن عبد الله عز وجل فهو من أهل الله. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير ويعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار. أقول قولي هذا وأستغفر. الله عليك. حاضر واحدة بقى.